وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه منها الطعن فيه، وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح، ومنها أن عمل الصحابة بخلافه يقتضي نسخه، فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن لا تبلغ بنكال أو بنكال أكثر من 20 سوطا، وعن عثمان 30، وضرب عمر أكثر من الحد أو من 100 وأقره الصحابة. وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ، ومنها حمله على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي وفيه نظرا ذكر القسطلاني. قلت ومن وجوه الجواب قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الاصطخري من الشافعية. قال الحافظ كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب انتهى، وليس في أيدي الذين ليسوا بقائلين بظاهر الحديث جواب شاف. قال في النيل قال البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور. قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نص الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان انتهى. انتهى؟ نعم. انتهى الكلام كله؟ نعم. نعم. ولا ما خرجنا بنتيجة؟ نعم. ما خرجنا بشيء؟ والله هو الخلاف أبو خلاف واضح، لكن يعني كونه مختلفه وقد حصلت الزيادة يعني يدل على أن الزيادة سائغة عند الحاجة، ما هو لازم يكون ذلك باتفاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر معناه. قال حدثنا أحمد بن الصالح. أحمد بن الصالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل. عن ابن وهب عن عمرو. عن عمرو ابن الحارث. عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. عن أبيه وهو جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. أنه سمع أبا بردة الأنصاري. قال رحمه الله تعالى باب في ضرب الوجه في الحد. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. ثم رد أبو داود باب في ضرب الوجه بالحد في الحد، يعني أنه لا يضرب الوجه في الحدود، ويعني عندما يكون في جلد أو ضرب فإن الضرب يكون لغير الوجه، وذلك أن الوجه هو مجمع المحاسن وفيه فيه المنافذ التي يعني هي ضرورية للإنسان كالبصر وكالشم والتنفس وكالأسنان واللسان ومحل الحديث، كل هذه موجودة في الوجه، فالضرب يؤدي إلى تلفها والعقوبة ليست هي تلفها، لكن إذا كان الحد هو الرجم مثلا فإنه لا بأس يضرب من جميع الجهات حتى الوجه، لأن المقصود هو إنهاؤه وإتلافه وعدم بقائه، أما إذا كانت عقوبة ضرب فإنه لا يضرب الوجه، لأن العقوبة هي تلك الجلدات المعلومة، وإذا ضرب وجهه أدى ذلك إلى أن يفقد هذه الحواس التي لا يجوز إتلافها في من غير حق. أما فيما يتعلق بالرجم فإنه يمكن أن يرمى من جميع الجهات ولو وافق الوجه، لأن المقصود هو إنهاؤه. قال حدثنا أبو كامل أبو كامل الفضيل بن حسين هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم وداود النسائي. البخاري تعليقا مسلم وداود النسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة. صديق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عن ما رواه موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. قلتم الثابت أنها الرابعة وأما الخامسة فهذه نعم. ولذلك الشيخ قال ضعيف الاسناد. اي نعم هو ضعف من اجل كذلك من اجل ابن يزيد. لا ابن يزيد هو ضعيف اكثر منكر مجهول منكر مجهول ضعيف خالف الثقات. اي نعم انا كنت هو ضعيف انا غير ثابت. وحديث اقول روايه الضعيف مخالف الثقه هو المنكر. حديث حكيم بن حزام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود. حسنه الشيخ ما صح حسنه. نعم هو المقصود بالتصحيح يعني انه مقبول انه ثابت لانه اما مقبول واما مردود. والمقبول صحيح وحسن. المقبول صحيح وحسن وحتى التحسين يعني يحتاج الى يعني شيء يعني يشهد له سواء كان تصحيح او تضعيف او تحسين وفيه المقبول. تبويب أبي داود رحمه الله في الحديث الأخير باب في ضرب الوجه في الحد هل يفهم منه أنه في غير الحدود يمكن أن يضرب؟ لا أبدا. ولكنه لما كان الباب باب الحدود الكتاب كتاب الحدود وأن الحدود تقام والضرب مأذون فيه يعني بيّن أنه لا يجوز أن يكون في الوجه. ولا يعني ذلك أنه يجوز الضرب في الوجه في غير الحدود بل الوجه لا يضرب مطلقا لأنها يؤدي إلى إتلاف هذه المنافع الضرورية للإنسان. طيب هناك ثم أخذ رسول الله ترابا من الأرض فرمى به في وجهه في حديث عبد الرحمن بن أزهر. يعني مثل هذا الإلقاء إلقاء التراب أو الطين في وجهه ما فيه لا يعني معناه أنه إليه ما لازم أنه يكون أصاب به وجهه مثل ألقوا في وجههم التراب ثلاثة مداحين تحت وجههم التراب يعني معنى أنه يحفى إلى جهة وجهه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله.